بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج البخاري في صحيحه والترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك. هذه رواية البخاري. وعند الترمذي قال ابن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي. في رواية البخاري أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. عند الترمذي أخذ ببعض جسدي، بعض الجسد هو المنكب. وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. هذه زيادة عند الترمذي، وعد نفسك من أهل القبور. قال مجاهد: قال لي ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أو في هذه الرواية: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك. فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. أو كما جاء في رواية الترمذي. هذا الحديث من الأحاديث القليلة المبنى العظيمة المعنى، عظيمة المعنى. قال: كن في الدنيا كأنك غريب. وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر وللأمة جمعاء، لكل فرد ولكل امرأة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ما معنى كأنك غريب، وما معنى أو عابر سبيل؟ يعني كن في الدنيا تعيش فيها كعيشة الغريب الذي ليس في وطنه، الذي هو في بلد غير بلده. هذا هو معنى الغريب، وهذه معنى الغربة. كالرجل الذي ترك أهله ووطنه وبلده وسافر إلى بلد ليعمل فيها وليجلب المال إلى أولاده وإلى بلده. هذا الغريب كيف يعيش؟ أولا، هو غالبا لا يبني في بلد الغربة بيتا، وإنما يؤجره، بمعنى أنه يعلم أنه يوما ما سيعود إلى بلده، حتى لو أقام سنوات وسنوات لكنه سيعود. فلماذا يبني؟ لا يريد أن يخسر شيئا. لو بنى سيتكلف كثيرا، ولو أراد أن يبيع سيبيع بخسارة. فهو لأنه ناصح وذكي يقول: أنا لا أبني، ولماذا أدفع الآلاف المؤلفة في البناء؟ إنما أؤجر، لأني في أي وقت سأرحل. ممكن أرحل بعد شهر، أو بعد أقل، أو بعد سنة أو سنوات، ولذلك أدفع قليلا في الإيجار. وهذا هو الذي يطلب منك، أن تكون إقامتك إقامة من سيرحل عن هذه الدنيا، من لن يخلد فيها، لن يخلد فيها. ليس معنى ذلك ألا تبني، لكن هو تقريب للمعنى، معناها أن تعلم أنك ستترك هذا يوما ما. في متى ستترك لا تعلم، أنت لا تعلم متى ستموت أصلا. ولذلك سبحان الله أناس يبنون ويعمرون ويفعلون كذا ثم لا يسكن في بيته هذا، كتب الله له أنه يبنيه وتشطيب عالي وفخم وكذا ثم لا يسكن فيه. وناس سافروا سنوات وسنوات وسنوات وسنوات وسنوات ثم لما جاءوا ليتمتعوا بما أرسلوه في بلدهم ماتوا. في ذهنه وعقله أنه سيبني عمارة ويؤجرها، وتحت العمارة محلات ويؤجر المحلات، ويقعد على الكرسي ويشرب الشاي ويأخذ الأموال في أول كل شهر ولن يتعب. سبحان الله، فلما جاء ليحصد السنوات الطويلة على شكل العمارة التي بناها مات. فهو يقول لك كن في الدنيا كأنك غريب، أنت لما جاء إلى بلدي مات فيها، لكن أنت أين بلدك الأصلية؟ الجنة، الآخرة هي الأصلية، هي الأصل. فعيش في الدنيا كأنك غريب، يعني حتى لو بنيت وفعلت وفعلت اعرف واعلم أن في يوم من الأيام ستترك هذا. يبقى أي حاجة تمشي، أي حاجة تمشي. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام مر ببعض الصحابة وهو يعني يليط حائطا له، يعني بيه زي ما يقول كده بيمحره أو بالطينة كمان يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا. يقول يعني أنت كمان يعني كمان بتمحر، يعني ده يعني الأمر ما أقرب من هذا. يعني هذا يقول له ده أي حاجة تمشي وخلاص. الغريب يتقلل في بلد الغربة من الطعام والشراب، يعني حتى لو أكل أو شرب تجده دائما يحرم نفسه ويرسل، حتى يرسل يحول حواله ويبعت في الحوالات وفي البنك وفي كذا، والمعروف هذا ليه؟ لأنه هو الأصل البلد الذي بلده وإقامته هناك. أما البلد التي هو فيها فإنه يكفيه القليل. لذلك أنت اكتفي بالقليل في هذه الدنيا وأرسل إلى الآخرة هناك، أرسل الحسنات، أرسل الدرجات، أرسل الخلق الحسن، أرسل ما ينفعك عند الله عز وجل. الفلوس التي معك أخرج منها لله عز وجل على الفقراء والمساكين، لأن هذا هو الباقي، هو الذي ترسله إلى هناك، هو الذي لما تموت ستلقاه هناك، ستجده ينتظرك. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذا الذي يعني الذين تسعى لهم وتعلمهم وتفعل بهم ما تفعل وتسعدهم، هؤلاء سيتركونك أصلا. فإن كانوا صالحين سيدعون الله عز وجل لك، وإن كانوا غير ذلك سيتمتعون بالميراث الذي تتركه، ولن يسألوا فيك حتى ولا بزيارة ولا بدعوة. فالذين تصنع لهم كل شيء أول من سينسونك إن كانوا من العاقين. لكن أنت لو قدمت لله عز وجل، تصدقت وأعطيت لله وفعلت كل هذا، ستجده يلقاك عند الله عز وجل. فبقول له كن في الدنيا كأنك غريب. والناس إذا رأوا أحدا سافر وجاء إلى بلده بعد غربة شديدة وبعد سنوات طويلة خاوية وخالية اليدين، يعيبون عليه جدا، يقولون فلان ده أخيب خلق الله. ليه؟ لأنه سافر سنوات وسنوات ولم يأتي بشيء، لا بنى ولا عمر ولا علة ولا زوج ولا شيء، فيتهمونه بالخيبة والفشل. ما رأيكم أن أخيب منه وأفشل منه هو الذي يعيش في الدنيا 60 سنة وأربعين وثلاثين وعشرين ومية، ثم يأتي يوم القيامة بلا شيء، بلا حسنات أو قليل الحسنات، قليل الحسنات. ما هو ده زي ده بالضبط. وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. منازلنا الأولى هي الجنة، نحن أخرجنا من الجنة، أبونا آدم أخرج من الجنة، والمفروض أننا سنعود إليها. فمنا من يعود إلى الجنة إن كان من الصالحين، ومنا وللأسف من يدخل النار إن كان من الطالحين. هو بيقول له عيش في الدنيا كأنها، قال لك النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك عيش في الدنيا كأنك غريب، كأنك غريب. ثم قال أو عابر سبيل، أو هنا ليست للشك ولا للتخيير، ولكنها للإضراب كما يقول أهل اللغة، يعني بل، الإضراب هنا بمعنى بل، يعني عيش في الدنيا كأنك غريب، لا يقول له كأنه يقول له لا بل عابر سبيل. بل عابر سبيل كمان، يعني الغربة أضرب عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لك لا تعيش في الدنيا كأنك غريب، لا عيش فيها كأنك عابر سبيل. عابر السبيل أشد من الغربة، الغريب يقيم سنة سنتين ثلاث، أما عابر السبيل فلا يقيم أصلا، عابر سبيل. فافهم قول النبي كأنك غريب بل عابر سبيل، عابر سبيل يمر كأنك تركب سيارة وتعبر، تريد أن تذهب إلى مكان ما، فحتى تصل إلى هذه البلد فإنك تعبر بلادا، هذه البلاد لن تقيم فيها أصلا، أنت متعجل لتصل إلى ما تريده من البلد التي تريد أن تذهب إليها، فلن تقيم أصلا في المكان الذي تعبره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريدك بعد أن أراد منك أن تكون غريبا، أراد منك أن تكون ما هو أعمق من الغربة، وما هو أشد، وهو أن تكون عابر سبيل. عابر سبيل ده يدوب لو حب مثلا ينزل من السيارة ليمول أو يأتي بطعام أو يأتي بشراب مثلا أو بشيء، ده شيء عابر، يعني حتى لو نزل في أرض العبور، أرض العبور هذه التي يعبرها لن يقيم فيها، لن يضرب خيمة ولن يستأجر شيئا غالبا، غالبا يعني حتى يعني تقريب للمثال زي الترانزيت بالضبط، أنت بتحجز طائرة إلى العمرة مثلا أو إلى الحج أو إلى شغلك، والطائرة هناك طائرة أخرى أو يعني ستكون في ترانزيت في مكان ما هتقعد فيه ساعتين أو ثلاثة، أو الترانزيت ده ليس مقصودا لذاته وإنما بس حتى تعبر فيه، إنما المقصود لذاته هو ما حجزت له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك هذا الكلام، عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وابن عمر طبق هذا، قال إذا أصبحت، يعني كأنه يشرح هذا المعنى، قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء لأنك غريب وعابر سبيل، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح لأنك غريب وعابر سبيل، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنك لا تدري ما، فإنك، قال ابن عمر فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، أنت ما تعرفش اسمك بكرة، بكرة اسمك شقي ولا سعيد. وأيضا يدخل في هذا المعنى أنت لا تدري غدا ستكون من أسماء الأحياء أو مع أسماء الأموات، سيقال فلان مات، فلان ميت، أو يقال فلان حي، لا تدري، هذا هو المعنى. ويعني الكلام في هذا المعنى كثير، ولكن الدقائق تمر سريعا، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعملون بهذا الحديث، وممن تكون الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. صلى الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.